قال ذكر وجوب ذكر وجوب الإيمان بالسؤال في القبر. هل نشكم الموضوع ثاني بهذا الجمع؟ نعم. قال باب قال ذكر وجوب الإيمان ذكر وجوب الإيمان بالسؤال في القبر. نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة من نشاط الساعة الكبرى أيضا. وإنه لعلم بالساعة علم على عيسى علامة. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو داود حاول أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أبو مسعود قال حدثنا أبو داود وأبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قومه يثبت الله عن قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال في القبر إذا سئل فيقال له من ربك وما دينك ومن نبيك. انتهى لفظ حديث أبي أمية. قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن حماد العسكري قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد الحارثي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن قيثمة بن عبد الرحمن عن البراء بن عازب في قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن ذاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم المنهال بن عمرو ذاذان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث به الأرض ينكث بالتاء المثنى ينكث به الأرض فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة يجلسون منه عند النظر مد البصر عند النظر ماشي ويجلسون منه عند النظر ثم يجيء ملك حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة الله ورضوانه. قال فتخرج وتسير كما تسير الصخرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه الذي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه فيشيعه من من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به أو حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة ينتهي بها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها روحها روحها فيأتيه من روحها ها روحها فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مدى ولا مد مد لا مد مد بصره ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له فمن أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر فتح المسوح معهم المسوح المسوح بفتح الميم المسوح عكس الأكفاء الثياب السيئة الخشنة المقطوعة من انقطاع نعم صفة فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه قال فتفرق في جسده فينتزعه كما ينتزع السفود من الصوف المبلل مبلول من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلونها في تلك المسوح ويخرج منها كأنت ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض فيصعدون بها ولا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار، فيقولون فيقول اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحا فيطرح روحه طرحا. ثم قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فيعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقال له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولون له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولون له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب، فيأتيه من حرها وسمومه. ويضيق عليه قبره. فيأتيه من حرها وسمومها. ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن. جملة دي سقطة من عندكم؟ ساقطة. النسخة سقطة اكتبها. يضيق عليه قبره. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر أبشر بالذي يسوقك هذا يومك، أبشر بالذي يسوقك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء، وكذا رواه عدة عن الأعمش وعن المنهال بن عمرو، والمنهال أخرج عنه البخاري ما تفرد به وزادان أخرج عنه مسلم، وهو ثابت على رسم الجماعة. وروي هذا الحديث عن جابر وأبي هريرة وأبي سعيد وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم. يعني أخرجوا لرجاله كلهم يعني. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد، قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي، قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: حدثني زيد بن ثابت قال: كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار. إسناد حديث البراء الماضي هذا أخرجه أحمد في المسند صحيح. وهو على بغلة له ثم فحادت به وكادت تلقيه، فإذا أقبروا ستة أو سبعة أو أقبر خمسة أو أقبر أربعة أقبروا ستة أو سبعة وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: فمات مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر معي. ثم مال علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من النار ما ظهر منها وما بطن، وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قلنا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولتعوذوا بالله من الدجال، قلنا نعوذ بالله من فتنة الدجال. حدثنا حسين قال حدثنا حسن قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي رواه البراء بن عازب وأنس عن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن أيوب ومحمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره فإنه ليسمع قرع لعالهم فتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقولان له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدك من الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كلتاهما أو قال جميعا. قال وذكر لنا أنه قال وذكر لنا أنه قال يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. ثم رجع إلى حديث أنس بن مالك قال وأما الكافر أو المنافق فيقال ما قلت فقال ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة يسمعها من يليه غير الثقلين. انتهى. رواه شيبان ورواه عبد الأعلى وعبد الوهاب وروح. قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكر ابن بكير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان أن عائشة قالت دخلت علي يهودية فقالت أطعميني أعاذك الله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر. قالت لم أزل أحدثها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول هذه اليهودية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول؟ قالت قلت تقول أعاذك الله من فتنة الدجال ومن فتنة القبر. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفع يديه مدا يستعيذ من فتنة الدجال ومن فتنة القبر، ثم قال أما الدجال فإنه لم يكن نبي إلا قد حذر أمته الدجال وسأحذركمه تحذيرا لم يحذر نبي أمته، إنه أعور وإن الله ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. وأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. فإذا كان الرجل الصالح أجلس في قبره غير فازع ولا مشعور فيقال له فيما كنت؟ فيقول في الإسلام. فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فآمنا وصدقنا. فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يراه في الدنيا فيقول ما ينبغي لأحد يراه في الدنيا. ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى ما فيها من زهرتها وما فيها فيقال له ها هنا مقعد. ويقال على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. وإذا كان الرجل السوء وجلس في قبره فزعا مشعوفا وجلس في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقال ما هذا الرجل؟ فيقول سمعت الناس يقولون. فيفرد له فرجة قبل الجنة فينظر إلى ما فيها من زهرتها وما فيها، فيقال انظر هاهنا إلى ما صرف الله عنه. فيقال انظر هاهنا إلى ما صرف الله عنه. ويفرد له فرجة إلى النار فينظر فيها يحطم بعضها بعضا. ويفرد له فرجة إلى النار فينظر إليها فيحطم بعضها بعضا. فيقال هذا مقعده. ثم يقال له على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. رواه جماعة عن أبي ذئب منهم يزيد بن هارون، وروى بعض هذا الحديث أبان بن يزيد ويحيى بن أبي كثير عن الحضرمي بن لاحق عن أبي صالح عن عائشة رضي الله عنها. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير. يحيى بن أبي بكير من أبي بكير ونفس الإسناد يحيى بن أبي بكير. قال حدثنا يحيى بن أبي مكي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال ويحيى بن أبي مكي مش ابن عبد الله قال يحيى بن بكير اللي هو شيخ البخاري متأخر عن هذا. قال حدثنا يحيى بن أبي مكي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال أخبرنا محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قال أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجنة كانت الجسد الطيب، اخرجي حميدة بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال له ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء الذي فيه الله. وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكيه أزواج. فلا يزال يقال أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد، كانت في الجسد الخبيث. فلا يزال يقال لها ذلك. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج فينتهى بها إلى السماء، فيقال من هذا؟ فيقال فلان ابن فلان. فيقال لا مرحبا بنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، فارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فيرسل إلى الأرض ثم يصيران إلى القبر. ثم ذكر ما ذكر في حديث عائشة ثم ذكر ما ذكر في حديث عائشة من حديث ابن أبي ذئب. تنفع ما ذكر أيضا، يعني ما ذكر ابن أبي ذئب في هذا الحديث وفي ذاك الحديث. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن معروف قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة والله بن له قال حدثنا حماد بن زيد عن بني بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال إذا خرجت روح المؤمن فلقاه ملكان صعدا به إلى السماء، فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. قال وذكر المسك ثم يصعد به إلى ربه عز وجل فيقول ردوه إلى آخر الأجلين، وإذا خرجت روح الكافر صعدوا به إلى السماء فيقول أهل السماء ريح خبيثة أو قال روح خبيثة جاءت من قبل الأرض وذكر اللعن. قال فيصعد به إلى ربه عز وجل فيقول ردوه إلى آخر الأجلين. قال أبو هريرة فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النتن رد على ألفه ريطة رد على أنفه ريطة كانت عليه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عقيل بن يحيى عقيل بن يحيى قال حدثنا أبو داود أو أخبرنا أبو عمر قال حدث أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن بديل العقيلي قال سمعت عبد الله بن شقيق يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. قال أخبرنا محمد بن سعيد وأحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي قال حدثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعسير رطب فشقه اثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله يخفف عنه ما لم ييبسا. قال رحمه الله ذكر وجوب الإيمان بالبعث والنشور. فتنة القبر وهي سؤال الملكين أو سؤال كل ميت في قبره من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. هذا من الأمور الغيبية التي يجب على المؤمن أن يؤمن بها وهي مقدمات للساعة. فالموت وما يتصل به متصل بقيام الساعة وهو من الإيمان باليوم الآخر. نعم. فتنة القبر هي السؤال الافتتان والابتلاء المسائل. خاص الحديث نفسه دليل خصوصا. يخفف